فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام أتى إلى المسجد متأخرا في صلاة الفجر والجماعة ينتظرون الصلاة، هل الأفضل أن يقيم يامر بإقامة الصلاة؟ هل الأفضل أن يامر بإقامة الصلاة أو يصلي الركعتين هم يقيم الصلاة؟ هو الإمام. هو الإمام أتى متأخر. نعم. والجماعة ينتظرون. نعم. الصلاة. نعم. وهو لم يصلي ركعة الفجر. ما صلى ركعة. هل من الأفضل أن يصلي الركعتين أو يقيم الصلاة بعد؟ نعم. إذا كان يشق على المأمومين لو صلى ركعتين فالأفضل أن يصلي بالناس ثم يصلي ركعتين بعد، وإذا كان لا يشق كما هو الغالب فإنه يصلي ركعتين. ركعتين أولا. نعم. والغالب أنه لا يشق لأن الناس إذا رأوه قد حضر سهل عليهم الأمر. تعرف أنه لا تأخر الإمام تلقى الناس يتلفتون. نعم يتلفتون، لكن إذا حضر اطمأنت نفوسه. فعلى كل حال إذا كان إذا رأى أنه يشق عليهم هذا الشيء فلجل الراتبة بعد الصلاة. نعم. جزاك الله خير.